بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال كتاب الجنائز، قال كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، وتقال بالفتح وبالكسر، ويقال أنها بالفتح للميت، الميت يقصد به، ويقال للميت، يقال للميت جنازة، ويقال للنعش وعليه الميت جنازة، ويقال العكس، ويقال العكس. وكتاب الجنائز إنما يقصد به الكلام عن الموت وعن ما يتعلق به، أي عند موت الإنسان، أي عند موت الإنسان. فالإنسان إذا مات هناك أحكام تتعلق به، منها وجوب تغسيل هذا الميت وتكفينه الصلاة عليه، ويتفرع عن ذلك بعض الأمور على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بذلك وقال أكثروا من ذكر هذه اللذات، وهذا مما يجعل الإنسان يتذكر الآخرة دائما، فإن الموت يذكر الإنسان بالآخرة، والموت شيء تكرهه النفوس، فإنها مصيبة كما سمى الله عز وجل إذا جاءتكم مصيبة الموت، والناس يكرهون الموت لأن الموت يفرق بين الناس ويفرق الأحبة، ولذلك فالموت أمر شديد على نفوس الناس، ففراق الناس للدنيا هذا أمر يعني يشق على بعض النفوس، ولا سيما إذا كانت مقصرة في طاعة الله عز وجل، وفراق الناس لأحبابهم وأبنائهم وأزواجهم ونحو ذلك يشق على نفوسهم، فضلا عن حال العصاة والعياذ بالله، فإنهم يشق عليهم الموت بسبب تمسكهم وتعلقهم بالدنيا وشهواتها والعياذ بالله. ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الموت حتم لازم، سيموت سيموت مهما طال عمره، مهما مكث في الدنيا فإنه لابد سيأتي عليه يوم ويموت، ولن يحول بينه وبين الموت شيء، ولو كان في أبراج وكان في حصون وكان في قصور وكان في حرس وخدم وحشم ونحو ذلك، كل ذلك لن يحول بينه وبين الموت، إذ يأتي ملك الموت في كل مكان، فملك الموت لا يحجبه حصانات ولا تحجبه دروع ولا قصور ولا حراسات ولا شيء، فإذا جاء أجل الإنسان حضر ملك الموت ودخل كل مكان، ولا تمنعه أي جدر ولا حصون. قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سبحان الله. انظر إلى هذا التعبير في هذه الآية الذي يدلك على عظيم أمر الموت، كيف يفر الإنسان من شيء فيجده أمامه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سبحان الله العظيم. فالموت حتم لازم، كل نفس لائقة له، فكل إنسان سيموت. وينبغي على الإنسان أن يعمل لما بعد الموت ويحسن العمل. كذلك ينبغي على الإنسان ألا يكون قنوطا يئوسا من رحمة الله عز وجل فيتمنى الموت إذا أصابته المصيبة التي لا يستطيع تحملها ربما. فبعض الناس يتمنى الموت عند ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لأن هذا إنما جزع يكون، إنما يكون جزعا ويعني قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد ذكر أهل العلم بعض مواضع يجوز فيها تمني الموت، يجوز للإنسان فيها أن يتمنى الموت. من هذه المواضع خوف الفتنة، خوف الفتنة. فإذا خاف الإنسان الفتنة في دينه فيجوز له عند ذلك أن يتمنى لقاء الله والموت لينجو من هذه الفتن. ويدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. أي هو يمتحن في دينه والفتنة شديدة عليه فيخاف أن يفتن، فعند ذلك يجوز له أن يتمنى الموت. ولما كثرت الفتن جعل العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: اللهم كبرت سني ووهن عمري فاقبضني إليك، فاقبضني إليك. خاف الفتن فسأل الله أن يقبضه إليه. ومن المواضع كذلك من اقترض أجله وكان على حاله أو كان حاله على الطاعة والتقوى. إنسان يكون قد بلغ من السن ما ربما يظن به اقتراب الموت، اقتراب الموت وهو على طاعة وعلى خير في العمل، هذا الإنسان يجوز له أن يتمنى الموت. لماذا؟ لأنه اقترب من الموت وهو على طاعة وعلى عبادة وعمل صالح، فيجوز له ذلك. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيوسف عليه السلام لما سنه كان قد قارب الأعمار التي يموت فيها الناس، وقد جمع الله له شمله وجمع له الدنيا وغير ذلك، اشتاق لما عند الله تعالى، فهذا يجوز له أن يتمنى الموت. إنسان على عمل صالح وعلى طاعة وقارب الموت، فإنه إذا اشتاق للقاء الله وتمنى الموت عند ذلك لا حرج. وهذا مذهب البخاري وكثير من العلماء، وقد ذكر أو يعني قيل أن البخاري رحمه الله تمنى الموت قبل موته بأيام، وذلك لما كانت الفتنة فخاف البخاري، ولا سيما وأنه رضي الله عنه كان على عمل صالح، فسأل الله أن يقبضه إليه. يقولون مات البخاري بعدها بأيام. ومن هذه المواضع أيضا عند حضور أسباب الشهادة، عند حضور أسباب الشهادة يعني موطن جهاد في سبيل الله، فيتمنى الإنسان عند ذلك أن يموت، هذا موطن محمول له فيه أن يتمنى الموت، فإنه قد جاء ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وأيضا من هذه المواضع عند الشوق إلى لقاء الله تعالى مع الإيمان والصدق، يعني ليس مجرد جزع من الدنيا وجزع من أقدار المؤلمة ونحو ذلك ويأس وقنوط فيقول أنا أشتاق للقاء الله، لا، يشتاق للقاء الله مع إيمان وتصديق حبا في ذلك، أي في لقاء الله عز وجل. قال الله تعالى لمن ادعوا أنهم على الإيمان والصدق ونحو ذلك، قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إنسان لو صالح وعلى تقوى وعلى هداية فإنه عند ذلك يجوز له أن يشتاق للقاء الله فيتمنى الموت، وأما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. قال السعدي رحمه الله قال كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. قال وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. الطبع اللي معكم لعلها ما فيهاش ذكر التغسيل، فيها ذكر التغسيل؟ ها؟ وتجهيز الميت بغسله. طيب ماشي. قال وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي الدين، رواه أحمد والترمذي. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هنقف على هذا القدر ونشرح هذه العبارات المجملة، والحقيقة كتاب الجنائز لعلنا نفصل فيه قليلا لا سيما وأن الحاجة إليه ماسة لعموم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما المقصود بتلقين الميت؟ يقصد بتلقين الميت أي المحتضر، تلقين المحتضر أي الذي اقترب من الموت وهو يوشك أن يفارق الدنيا، وهو المحتضر الذي في يعني ألم الموت ونحو ذلك أو علامات الموت واقترابه تظهر عليه. فإذا دخل المسلم على المسلم بل وعلى الكافر وهو يحتضر فإنه يستحب له أن يقول له قل لا إله إلا الله، وهذا هو تلقين الميت المقصود، فيقول لا إله إلا الله. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتلقين الميت أي تلقين المحتضر، ليس تلقين الميت بعد موته كما يظنه بعض الناس، وإن كان قد جاء كلام في ذلك في كلام الفقهاء والعلماء، لكن الصحيح أن المقصود به هنا أي الذي اقترب من الموت فيقال له قل لا إله إلا الله. وأما الكافر كذلك فيجوز كما ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام اليهودي لما دخل عليه يعوده وقد يعني قارب الموت وهو يحتضر، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فقالها ثم فارق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن فيستحب تلقين الميت أي المحتضر لا إله إلا الله ليكون ذلك آخر كلامه، فإنه إن ختم له بها كان من أهل الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على هذه الكلمة. حقيقة لما أتذكر أو يأتي هذا الحديث، تذكر دائما القصة اللطيفة جدا لأبي زرع الرازي رحمه الله تعالى، الذي ذكروها في ترجمة أبي زرع الرازي رحمه الله. أبو زرع الرازي هذا من علماء الحديث والمحدثين ورواة الحديث. فأبو زرع الرازي هذا نحكيها لكم سريعا كذا، كان في مرض موته، فأراد يعني أخوان له وهما عالمان كذلك في الحديث، وهو يسبقهما في، وإن كان واحد منهم كان يسبق أبو زرع في الطبقة في رواية الحديث يعني، وهما محمد بن مسلم والرازي والثاني أبو حاتم الرازي. فقال تعالى يعني نذهب إلى أبي زرع نعوده في مرضه فإنه مقبل على الموت، يعني العالمين دول يقولان لبعضهما نذهب نزور يعني أبا زرع في مرض موته ونلقنه لا إله إلا الله. فلما دخل عليه وجلس عنده هذا أن يقول له ذلك، هذا إن كل أحد فيهم هذا أن يقول لأبي زرع يا أبا زرع قل لا إله إلا الله، لما كانت أبي زرع رحمه الله. فقال نتذاكر الحديث عنده، يعني طب نعمل إيه لأجل أن نوصل له هذه المسألة؟ نتذاكر الحديث عند أبي زرع. أنه حديث ذا حديث من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل. فجلس عنده فقالوا نتذاكر، قال نتذاكر. فقال أحدهم لا أذكر من الأول الذي تكلم، حدثنا فلان عن فلان على عادة علماء الحديث، أخبرنا فلان عن فلان، وجاء يأتي بسند الحديث فارتج عليه السند ولم يستطيع إكمال السند، ضاع منه حفظ السند هيبة لأبي زرع. فقال الآخر ويحاول يعني تذكر الرواة، فقال حدثنا فلان عن فلان، وجاء ليأتي بالسند فارتج أيضا عليه في السند هيبة لأبي زرع. فقال أبو زرع أقيموني فأقعدوا. فقال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفارق إلى ذلك وخرجت روحه. ما أكمل الحديث ومات بعدما قال لا إله إلا الله، وهذا من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. قال وقال قرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين، ويقصد بها كذلك قراءة هذه السورة عند المحتضر، وإن كان بعضهم قال أيضا تجوز عند الميت، ولكن الأصح أنها عند المحتضر، وإن كان ذلك أيضا محل خلاف بين العلماء. فمن صحح الحديث قال تقرأ عند المحتضر، ومن ضعف الحديث قال لا هذه بدعة. والحقيقة إن الحديث محل خلاف بين العلماء في إثبات صحته، ونظرا لاختلاف العلماء في صحته، وإن كان تخصيص ياسين لو صح الحديث قيل لأجل ما فيها من التبشير ونحو ذلك عند الميت، لكن هناك ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو قراءة عموم القرآن ولا سيما الفاتحة، ولا سيما الفاتحة. فلو قرأت عند المحتضر ولو من باب الرقية والله أعلم صح ذلك، فإنه قد رقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لدغ وأقبل على الموت فجعلوا يقرؤون عنده الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية. ولذلك فلو صح الحديث قيل به، ومع اختلاف العلماء في الحديث فيجوز أن يكون عموم القرآن ولا سيما الفاتحة من باب الرقية عند المحتضر. أما بعد موت الميت فهل يقرأ عنده؟ يقرأ عنده من باب الذكر الذي يكون في المكان، إنما من باب أن هذا يكون للميت فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. دي مسائل أو جملة مسائل هي الفصول أو الأبواب في كتاب الجنائز. قال: وتجهيز الميت بغسله. مسألة تغسيل الميت وتجهيز الميت، إذا مات الميت فيستحب إعلان المسلمين بوفاته ليشهدوا جنازته، فإن ذلك حق له على المسلمين أن يشهدوا جنازته، ولكن ينبغي أن يحذر المعلم للجنازة أن يوافق في إعلانه هذا نعي الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعلنون ذلك افتخارا، ولذلك فلو أعلم أعلن بما يجوز كإعلان النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي على المنبر، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي على المنبر للمسلمين، قال: مات اليوم أخ لكم في الدين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صلاة الغائب. فيجوز في المسجد نعي الميت المسلم، كان يقول إمام المسجد في المصلين بعد الصلاة، يقول: مات أخوكم فلان اليوم والجنازة ستكون الساعة كذا ونحو ذلك، يجوز. أما أن يكون النعي بمكبرات الصوت على منابر المساجد أو على أبوابها فهذا لا يجوز، لأن هذا من نعي المفخر. ويستحب تجهيز الميت والإسراع بجنازته، وهذا يدل عليه الحديث الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله عليه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والإسراع هنا على معنيين: إسراع بالتجهيز وإسراع في الإيش؟ في المشي كذلك، بخلاف أهل البدع الذين إذا مشوا في جنازة الميت يمشون ما يسمى بالمشية أو المشية الجنائزية. المشية الجنائزية، المشية الجنائزية عندهم اللي هي المشية الإيه؟ البطيئة التي فيها تماوت في المشي، مشية جنائزية، هذه بدعة منكرة. وكذلك لا ينبغي الإسراع بحيث يشق على الناس. بعض إخواننا خصوصا الشباب لما يكون في جنازة يقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، ولا يراعي أن هناك كبار سن ونحو ذلك في الجنازة. فالإسراع يعني الإسراع بالتجهيز، وكذلك المشي بغير تماوت وتباطؤ. وأما تغسيل الميت فحكم تغسيل الميت أنه فرض كفاية، فرض كفاية، أي يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك، فإن تركوا ذلك أثم كل من علم وقدر. أي نعم، فإنه كما جاء في حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: وكنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، قال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، اغسلنها، هذا هو الدليل، اغسلنها. أي نعم، فهذا يدل على وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية في المسلمين. أي نعم، ومن غسل ميتا فله فضل عند الله عز وجل عظيم، وهذه مهمة عزف عنها كثير من الناس، وهذا عمل جليل لمن يعمل هذا العمل، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له حفرة فأجنه أي دفنه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه، أو أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. حديث صحيح رواه الحاكم وصححه الألباني. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، فهذا جزاء من يغسل الميت. وتغسيل الميت كذلك يجوز للمسلم أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها على الصحيح من أقوال العلماء. فإن عائشة رضي الله عنها لما اشتكت يوما رأسها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فدل ذلك على جواز تغسيل الزوج زوجته. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا يدل على جواز تغسيل الزوجة لزوجها، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد غسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنه. حرم ما لو إذا مات الرجل بين نساء ليس منهن له زوجة مثلا، وحكم ما لو ماتت المرأة بين رجال ليس لها محارم ونحو ذلك. ما الحكم هنا؟ إذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن محارم له ولا زوجة، فإنه عند ذلك ييمم وربما يصب الماء عليه كذلك من غير كشف عورته، ويصب الماء عليه من غير كشف عورته. وكذلك المرأة إذا ماتت بين رجال ليس لها محرم فإنها تيمم ويصب عليها الماء وهي بثيابها كاملة، وهي بثيابها كاملة، ثم تلف في كفنها بعد ذلك. وكذلك الرجل. ولا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا أخته البالغة ونحو ذلك، فإنه إن لم يوجد فإنه يصب الماء على بدنها وهي بثيابها، وهي بثيابها، لحرمة كشف عورة المسلم على غيره إلا على الزوج. فلا يجوز للمسلم أن تكشف أو أن يكشف عورته على غيره إلا لزوج أو ملك يمين. وأما التغسيل فإنه يجب على المغسل أن يغسل الميت ويعمم جسده بالماء، يعمم جسده بالماء، ويبدأ أول ما يبدأ بتوضئته فيوضئ الميت، وذلك بعد إزالة النجاسات ونحو ذلك عنه، ويلف على يده خرقة حتى لا يمس شيئا من عورته، ويستر عورة الميت كاملة عند تغسيله، يستر عورته كاملة عند تغسيله، ويلف على يده خرقة ويغسل بها من تحت الستر. أي نعم. وأما كذلك الميت عند تغسيله فإنه يجوز أن يوضع، بل يستحب أن يوضع له الطيب ونحو ذلك، إلا المحرم فإنه لا يوضع له عند التغسيل طيب في الماء ولا في بدنه ولا في ثوبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمته إياه. وشهيد المعركة الذي قتل بأيدي الكفار في المعركة لا يغسل. شهيد المعركة الذي قتل بأيدي الكفار في المعركة لا يغسل، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل، وليس أي شهيد آخر كشهيد البطن والجنب والطاعون ونحو ذلك، كل هؤلاء يغسلون. أما الشهيد الذي لا يغسل فهو الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار في المعارك ونحوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. وهذا إكرام للشهيد أن يبعث يوم القيامة بدم المعركة فيكون شاهدا على عمله هذا. وكذلك تكفين الميت، فتكفين الميت فرض كفاية أيضا بالنص وبالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، فهذا يدل على وجوب التكفين وأنه فرض كفاية، فإنه إن ترك في المسلمين أثم كل من علم وقدر. وينبغي أن يكون الكفن من تركة أو من تركة الميت، من تركة الميت أي من مال الميت. وينبغي أن يستر الكفن جميع بدن الميت، جميع بدن الميت، يعني إذا كفنا الميت فإننا نكفن جسمه كله، يستر كل الجسم ويلف في كفنه ويستر جميع جسمه، إلا المحرم والمحرمة. فأما المحرم فإنه لا يستر رأسه، لا يستر رأسه ولا وجهه. وأما المحرمة فإنه لا يستر وجهها إلا إذا اقترب منها الرجال جاز وضع شيء على وجهها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل من أصحابه وهو محرم وهو معه في حجته قال لا تكفي، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه شهادة له. ولذلك فيجب ستر جميع بدن الميت سوى رأسه. كذلك أيضا إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره من الأموات، وكفن في ثياب إحرامه، في ثياب إحرامه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لبقاء الإحرام. فكما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي لما وقع وطأته الراحلة فاندق عنقه رضي الله عنه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا تحنطوا، يعني لا تضع طيبا له، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأفضل الكفن للرجل ثلاثة أثواب بيض، أفضل الكفن للرجل ثلاثة أثواب بيض، يعني يستحب أن يكون الكفن من القماش الأبيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في مثل ذلك. وأن يكون الكفن ليس فيه قميص ولا عمامة ولا يزيد على ذلك، أي لا يزيد على ثلاثة أثواب ولا ينقص منها على الاستحباب، وإلا فيجوز أن يكفن الإنسان في ثوب واحد، لكن الثلاثة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، يعني عائشة تحكي صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويحرم ترك شيء مع الميت من ماله لغير حاجة لما تقدم، يعني بعض الناس يترك أشياء مع الميت في قبره فهذا فيه إضاعة للمال. والأنثى تكفن في خمسة أثواب من القطن أيضا على الأقرب من الأقرب. وإلا الأكثر من العلماء في الحقيقة قالوا ثلاثة أثواب، لكن لا يمنع أن يكون الكفن خمسة أثواب، وقد ورد حديث في ذلك وإن كان العلماء ضعفوا سنده، لكن لو كان من باب الستر وكذلك عمل كثير من أهل العلم بذلك لكان له وجه والله أعلم. فالمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. اللي مش عايزة تلبس الحجاب في الدنيا هتتكفن في كفنها وهيتغطى رأسها وهيتغطى بدنها رغم عنها. في الدنيا ما هيش عايزة تلبس ولا تغطي جسمها، لما تموت هتلبس غصب عنها، هتتنقب غصب عنها، إنجاز التعبير يعني، هيتغطى وجهها غصب عنها، هيتغطى كل البدن غصب عنها، لكن ليس لها في ذلك أجر. أي نعم. لحديث ليلى بنت قائف الثقفي قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، اللي هو حقى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المنطقة اللي كان بيجعلها على وسطه، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. فذكرت خمسة أثواب. أين قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب. إذن فكفن الميت يكون للرجل ثلاثة أثواب وللمرأة خمسة أثواب أو ثلاثة. وكما ذكر السعدي رحمه الله تعالى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. وفي الحديث دليل كذلك على حمل الجنازة، وسيأتي في الحمل والتدفين والدفن. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفيه أن الميت ينبغي عليه أن يسارع بقضاء دينه قبل موته، أو أن الإنسان ينبغي عليه أن يسارع بقضاء دينه قبل موته، فإنه لو مات وعليه دين كان قادرا على الوفاء به فماطل أو تقاعس فإنه يسأل عن دينه، وإنه تعلق نفسه حتى يقضى عنه هذا الدين. ولذلك فإنه يجب على الورثة إذا مات لهم الميت أن يسارعوا بسداد دينه، فإن نفسه معلقة في قبره بذلك. وقال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا. هذا هو الواجب، ويستحب أن يكون ثلاثة أثواب. قال: سوى رأس المرء المحرم ووجه المرء. وجه المرء يعني كما سبق أن يستر جميع بدن الميت إلا المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يستر رأسه ولا وجهه. نقف على صفة الصلاة على الميت للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.